النقطة السادسة في هذا الحديث أو أمر العامة. أمر العامة هو الموت الذي يشمل عامة الناس ألا وهو كناية عن قيام الساعة. فقيام الساعة تأتي بعد تلك الخصالة التي ذكرت في الحديث باستثناء الموت الخاص بكل إنسان، هذا يأتيه قبل أن تقوم الساعة. على أن بعض اللعاب يقولون إن من مات فقد قامت قيامته، هذا صحيح لأنه بموته انتهى كل شيء، فإما أن يكون سعيدا فسيلقى جزاء عمله الصالح أو شقيا على عكس من ذلك. الخلاصة من هذا الحديث واضح جدا، وهو أن لا يركن الإنسان إلى هذه الدنيا وأن لا يفتتن بها وأن لا يلتهي بها ما يجب عليه من أن يتدارك في نفسه قبل أن يفجأ بشيء من هذه الأمور الستة، وأقربها إليه الموت الذي سمي في القرآن باليقين.